عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمن. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، أي خروجا من النار. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صفة خروجه، قال: رجل يخرج منها زحفا، رجل يخرج منها زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، أي كلا أخذ مكانه. نسأل الله بفضله. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمن. قال: فيتمنى. تمنى أي مما كنت في الزمان الذي كنت فيه في الدنيا من الخيرات والنعم والأماني والرغبات، فيقال له: تمنى. فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. فالرجل يرى هذا أمرا عظيما وشيئا كبيرا، ولا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يقول هذه الكلمة من هول الأمر، من هول الأمر، وشيء ما يخطر على البال ولا يدور في الخيال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا ما خطر على قلبه ولا جال في خاطره، فيسمع شيئا مهيلا، شيئا عظيما جدا، يقال له: لك الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول من هول ما سمع وعظم هذا الأمر وكبره وأنه ما كان يخطر منه على بال، يقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ضحك حتى بدت نواجده. وفي هذا سعة فضل الله وعظيم منه، وأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل، عظيم المن، جزيل العطاء، عطاؤه كلام سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا أجمعين بالجنة وأن يعيذنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب

وكيف كان منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث كلمة ضبطها فيه خطأ، وهي قوله لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم مكتوب ذواقا، والصواب بتخفيف الواو لا بتشديدها، لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا بتخفيف الواو لا بتشديدها، يعني لا يذم شيئا يذاق، لا يذم شيئا يذاق، لا يذم شيئا من الطعام صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.